لم يكن نطفة من مني ثم ما كان علقة فخلق في السواء فجعل من الزوجين ذكر أنثى أليس ذلك بقارئ في الموتى. إذن السوداء يمنى السواء الأنثى خمسة الآيات، هذا الدرس في خمسة الآيات، وموضوع هذا الدرس هذا إقامة الحجة الدامغة لإيجاد البعث وإمكان البعث وظاهر الجزاء وحسن القضاء ردا على هذا المكذب الكافر الذي ينكر البعث. هذا هو موضوع الدرس. الدرس هو إقامة الحجة، أن الله جل جلاله يقيم الحجة القطعية الدامغة التي تدل على أن البعث ممكن، وممكنش ما يكونش البعث، لابد منه، لابد من إقامة ظاهر الجزاء. هذا هو موضوع الدرس. والدرس عنده ارتباط بالدرس الأول. الدرس الأول هو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه. الدرس الأول كان الرد، الرد على المنكر، وفيه تأكيد الخبر. فين تأكيد الخبر؟ لا أقسم بالنفس بيوم القيامة أقسم بالنفس اللوامة، هذا تأكيد الخبر مع المناقشة في توهماته. شنو توهماته؟ هو أن الله ما يقدرش يجمع هذه العظام، هذه العظام المفتتة الله جل جلاله لا يستطيع على جمعها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بعد؟ إذن هذا يرجع لهذا، هذا بحال اللي يسمى رد العاجوز على الصدر. فين الصدر؟ هو البذل الصورة، العجوز هو آخر الصورة. موضوع الدرس هذا هو إقامة الحجة على الكافر لأن البعث ممكن. الدرس الأول شنو كان؟ الرد عليه، الرد على المنكر، ورد على المنكر واش وقع؟ بتأكيد الخبر، بتأكيد الخبر هو الإقسام بيوم القيامة والإقسام بنفس اللوامة. ثم المناقشة، نقشوا في الشبهات، التوهمات اللي يعتمدوا عليها. شو الشبهة اللي يعتمدوا عليها؟ أن الله ما يقدرش يجمع هذا العظام، يقدر ولا ما يقدرش؟ عاجز. القرآن نقشوا، أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلا. فهذا درس يعود على الدرس السابق من رجوع العاجز إلى الصدر. فالقرآن راجع إلى ما ابتدأ بالسورة، السورة ابتدأت برد على المنكر، هنا بإقامة الحجة على المنكر، ثم رد على المنكر، هنا على المنكر. معنى يمكن أن نرد عليه ولكن ما تكونش عندي الحجة، لا دابا ردينا عليه ونقيم عليه الحجة. تقول لي مثلا أنت البعث ما كاينش، يقول لك لا والله إن البعث كاين، هذه ما تسماش الحجة، هذا رد. عاد نقول لك لكذا لكذا لكذا كذا، واضح العبارة؟ فالدرس الأول شنو موضوعه؟ الرد على المنكر. والمناقشة، المناقشة في ما يعتمد عليه، التوهمات التي يعتمد عليها. التوهمات هو أن الله جل جلاله عاجز أن يجمع العظام. القرآن نقش في هذه المسائل، بلى قادرين على أن نفعل ذلك. فالقرآن رجع إلى إقامة الحجة. فهذا الدرس موصول بالدرس الأول ومتصل به. موضوع الدرس الأول هو عرض احتمال توهم منكر. القرآن الدرس الأول يعرض التوهمات للمنكر على أن قدرة الله جل جلاله لا تصل ولا ترقى إلى جمع العظام المشتتة، ولا يقدر على العظام التي ضحلت، الله ما يقدرش عليها. رد عليه القرآن أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هذا عرض توهم، بلى قادرين على هدس. هذا شيء عرض، ذي عرض توهم الكافر أن الله جل جلاله لما خلق هذا الإنسان خلقه ويعترف بها. شو يعترف بها؟ الإنسان الكافر يعترف بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هو يعترف بهذا ولكن عنده واحد الحسبان في الدين دياله بأن الله موضع شي واحد المنهج واحد الخطة يمشي عليها الإنسان هي دار التكليف الأمر والنهي بأن هذا الإنسان طليق العنان يفعل ما يريد يظن هكذا. وأن يناقش هذا قلنا لا لا على أن الله جل جلاله لم يضع في حياة البشرية نظام هذا ليتوهم على أن ذلك النظام يضبط أعمال الإنسان وتصرفاته الإرادية وأن الله جل جلاله يحاسبه يوم القيامة. هذه ما جاتش في البلية له شكون الكافر هذه ما جاتش في البلية له ليظن على أن الإنسان طالق الحياة أنه خلق هملا أي سوداء وأنه مهملون يظن هذا الكافر أن الإنسان مهمل بلا مهمة وأنه خلقهم لبطونهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون هذا هو الموضوع الله. هو يعترف هذا الكافر بأن الله خلقه ولكن ما يعترفش بأن الله وضع خطة للتنظيم وخطة لتنظيم الحياة تحت الأمر والنهي وأن هناك منهاج رباني يراقب أعمال الإنسان ويترتب عليه دار الجزاء للحساب والعقاب. لا هذه ماشي في البلدية الأولى شيء يعتقد بأن الإنسان خلق هملا وأنه مهمل بلا نظام ولا تكليف ولا أمن ونهي وإنما خلق للأكل والشهوات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. وهذا الدرس افتتح بواحد الأسلوب الاستفهامي أيحسب أيحسب حال القرآن حال اللي يسألوا واش تظن كذا واش تظن القرآن هذا هو السؤال هي السؤال ماشي على بابه ولكن هو افتتح بهذا الأسلوب هذا فين الأسلوب أيحسب هذا أسلوب استفهامي علاش لاستخراج ما عنده من الإفكار قول شي حاجة عندك قلنا شي حاجة اللي في البلدية لاستخراج ما عند الكافر حول الموضوع وللاستدراج إلى الحوار باش يناقشوا بغي ما يعتقده لسوق معرفة فإن القرآن شوف شنو طريقة طريقة يسألوا ثم يدرجوا يسألوا باش يخرج ما عنده من الأفكار ثم يدرجوا إلى إلى الحوار ثم لما يدرجوا الحوار تقام عليه الحجة ألم يكن المطلين سمنا ألم يكن كذا كذا علاقة فخسوة كذا إياه كذا كذا وعلاش ما يعودوا شيء هذا هو شفنا الأسلوب كيف جنو أسلوب الاستفهامي هنا لاستخراج أفكاره والاستدراج باش يستدرج باش يجي وإما من الأول ضرب عليه مش يستدرج وش على أقصى نقله من درجة إلى درجة لتقام عليه الحجة هذا. ثم هذا الدرس هذا اشتمل على دليلين واحد دليل في قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى واحد دليل واحد دليل في قول الله تعالى ألم يكن نطفة من مني سمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجة الذكر والأنثى النتيجة أليس هذاك النتيجة هذاك النتيجة الدليل مقدمة هذاك النتيجة معنى لما ذكر الدليلين غبسل عليه النتيجة حال مش قلت العالم متغير وكل متغير غبسل عليه العالم واحد فين النتيجة الدليل هنا لا النتيجة الدليل هنا أليس ذلك بقادر هي شحال الأدلة هنا هي القرآن ذكر دليلين الدليل الأول ذا ينضرب حتى واحد القانون يقول له قانون الحكمة والعدالة قانون الحكمة والعدالة هذا قانون الحكمة والعدالة يقتضي خص يكون البعد وخص يكون التكليف لماذا؟ لأن الله سبحانه وعز وجل أعطى لهذا الإنسان مكنه من القدرة ومكنه من الإرادة ومكنه من الحرية فالإنسان له قدرة يفعل بها ما يريد نعم وله إرادة يختار وله حرية وله تجهيز فين التجهيز بالعقال بالقلب بالسمع البصر هذه تجهيزات هل التجهيزات وهذه القدره يمكن تكون عبثيه ما يمكنش لان الله قال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال انا خلقنا الانسان من نطفه الامشاج علاش وشنو جعلنا جعلناه سميعا بصيرا ثم ارشد له ان هذه له السبيل اما شاكرا واما كفورا اذا هل التجهيز هذا واش يمكن يكون بلا امر ولا نهي مثلا عندك القدره وعندك الاراده وعندك السمع وعندك البصر وعندك الانبياء وعندك الرسل وما يكونش الامر نهي ما يمكنش لان لكن ذلك يقتضي ان الله راضي بالقبائح انت مجهز مؤهلا هذا الشيء هذا مؤهلا للظلم مؤهلا للفسق للفساد للاحسان للاساءه للطغيان كذا الله سبحانه اذا راضي منك فعل هذا الشيء شغل يكون الله الله ماشي راضي بالقبائح احنا عندنا في القران يقول ولا يرضى لعباده الكفر وما يمكنش الله يكون راضي لان الله عنده غايه القدوسيه القدوسيه غايه الطهاره كيف هو غايه الطهاره ويرضى بهذا الخبث ما يمكنش واضح فاذا الله جهزك بهذه الاجهزه ما يمكنش يكون تما شي تكليف لان لك ما كانش التكليف الله يكون راضي منك شنو راضي منك غادي منك المنكر والكفر والفساد لان انت مهما جهزت الا اذا الصلاحيه للفساد كما يقول الله فرعون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيئا يسلب طائفه من ابناء ومسح نساءهم والتكليف مثلا الله سبحانه وتعالى هذا القانون اذا كان التكليف واش يمكن التكليف يليق بالكريم الرحيم وما يكونش عنده واحد الضغط وخلاص ها التكليف كاين احنا قلنا على حسب قانون النزاهه وقانون العظمه الله سبحانه وعز وجل والنقاء والطهر ما يمكنش ما يكونش التكليف ولكن واش التكليف وما يكونش دار الجزاء دار الخلاص الناس يخدموا لك ما يتخلصوا شيء واش يمكن تكون لا كاين الخدمه في الغرزه ديال الجامع كاين الخدمه في البحر ولكن الخلاص ما كاينش تكون هذا هذه لا تليق بالكريم او بالعدل او بالحاكم او لا يمكنش فاذا هذا يقتضي ان يكون هناك دار للجزاء في مثل هذا يقول سبحانه وعز وجل ان الساعه اتيه اكاد اخفيها علاش لتجزى الساعه اكاد اخفيها علاش لتجزى كل نفس بما تسعى ويقول الله سبحانه وعز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ما يمكنش أم حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا هذا هو الدليل الأول الدليل الأول يتمثل في قانون الحكمة والعدالة هو أيحسب الإنسان الدليل الثاني الدليل منطقي عقلي يتمثل في الخلقة الأولى وذي يتمثل في القياس الأولوي في ذي يتمثل في الخلقة الأولى وبالقياس الأولوي والقياس الأولوي مسلم عقلا وفطرا معنى كيف الله سبحانه وتعالى خلقك ابتداء وما يقدرش يعودك واش تكون هذه واش العقليه يقدر تسلم هذه معنى هو خلقك من العدم ما كنتش وطورك في اطوار واوجدك ولكن غير عودك مثلا الغرس تكون جامده قاحله نعكس لها من الاول ونحطوها بغينا نتسنيوها سهله فاذا المنطق ما يمكنش يسلم الخلق الاول وينكر الثاني فهم هؤلاء الذين ينكرون البعث سلموا الخلق الاول ولكن انكروا الثاني اذن هذا مخالف للمنطق هذا هو الدليل الثاني في اللي تمثل في قوله اولم يكن نطفه من مني ثم كان علقه فخلق سواب واضح تقرير الادله ولهذا القران في كثير من الايات يقول وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده واهون عليه ثم ينشئ الله النشأة الآخرة وهكذا في الآية الكريمة يقول الله هذا القانون هذا قانون الخلق الأول فخلق الأول مسلم مسلم، وبالخلق الأولي نقيم الأدلة على الخلق الثاني لأنه بالقياس الأولوي وأسهل مما تقدم على حسب العقول. هذا هو موضوع الدليل. الدليل الأول هو قانون الحكمة، الدليل الثاني قانون الإبداعي والخلق الأولي والقياس الأولوي. ثم أيحسب الإنسان، قلنا علاش افتتح بالاستفهام، علاش افتتح بالاستفهام؟ لاستخراج أفكاره ولاستدراجه باش ينقلوا درجة درجة باش تقام عليه الحجة. هذه معروفة في علم المناظرة، هذه علم المناظرة هذا التدريج معروف، معناه تدرج المخاطب وخصمك لتوقعه في الفقر. كذلك القرآن يدرج هذا الكافر ليوقعه في الفقر، ولهذا افتتح القرآن بالاستفهام. ثم المادة اللي يحسبه، ماشي كلمة يظنه، هي كلمة يحسبه إيماء إلى ضعف هذه التوهمات. توهم ضعيف، معنى لو استعمل واحد قليل من الفكري ما يعترفش بها. هذه التوهمات اللي عنده هنا لو نظر بنظر بسيط جدا يسلم فيها التوهم اللي فقط يعني. بأن احنا يا خلقنا للأكل والشرب والنكاح، وحنا خلقنا عبثا نقو تلقين، لو تأملوا شوية من كل شيء. ولهذا عطر يحسن الخشية يظن، لأن هنا يا ذلك الجانب هذا ضعيف، جانب الإهمالي ضعيف جدا. فما السر علاش عبر القرآن كلمة يحسب؟ إشارة إلى أن ما يتوهمه من الإهمالي ومن تركه عن التكليف هذا جانب ضعيف، جانب الوهم هذا، ماشي جانب الشك، لأن جانب الشك جانب التردد، جانب الظن جانب الرشحه، هذا واحد طرف مرفوع جدا، بحيث لو استعمل شيئا ما من فكره يسلم هذا، لا يسلم هذا. هذا هو السبب اللي استعمل القرآن في قول الله تعالى أيحسب، إشارة إلى ضعف هذا الوهم في غاية الضعف، أي ما يتوهمه ضعيف جدا. شنو كلمة يحسب الإنسان؟ الإنسان هذا الإنسان الكافر هنا، هتكررت بعض المرات هنا، الإنسان الأول الأمر، أي يحسب الإنسان جماعة عظامه يبقى الإنسان بمكتب. هذاك الإنسان المغرب هذا كافر، هنا مش المؤمن، لأن المؤمن ما عندوش هذا الحزب. هذا الإنسان هنا الكافر المكذب المنكر للباب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ شو تجي في العرب السي شو اسمه؟ ها؟ سوفيا. أن يترك سدى عرب، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب في المضارع زيد؟ أيحسب الإنسان وفعله وأن؟ الحرف مصدر مصدر مستقبل. يترك في المضارع منصوب. منصوب بأن. السودان. أن يترك سودان. السودان هذاك حال. واخا. هل يحسب عند جد المفاعل؟ فين من المفاعل؟ أيحسب تتعدى إلى مفعولين؟ لأنها من أخوات ظنة. تدخل على المبتدا والخبر. انت السي سفيان. أيحسب تتعدى لمفعولين. في المفاعيل ديالها. هذه تقدمت الإشارة ما يكون هل الآن سدت مسد مفعولين. هل الآن ما بعدها سد مسد مفعولين. هنا ذيك يحسب أن يترك ذيك ما بعدها سد، ماشي مفعول واحد، مفعولين. هذه فيما جت أيضا كلها ما بعدها نزل منزلة مفعولين، سدت مسد مفعولين. وهنتكلمنا في الألفية خصوصا زعامة، زعامة في الغالب ليكون أن ما بعدها يسد مسد غالبا، أما يحسبون لا عند، ولكن ماشي عند الغالب. أما الغالب بالنسبة لزعامة غالب، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ويوم يستزعمون أن غالبا غالبا زعم الذي يجوش النفع الهيئة مباشرة هذا في الغالب أن يترك سودا كلمة يترك يترك في اللغة العربية مفارقة شيء اختيار هذا معنى مثلا أنا تركت هذا الماء وبالاختيار ديالي أما لك القهر لا يقال ترك تركت الشيء كيف اختيار ماشي قهر هذا هو التصرف هذا هو المعنى الأصلي أما المعنى هنا إهمال الشيء وعدامة العناية به معنى أن يترك أي أهمل الله هذا الإنسان ولم يعتني به واش تقول هذه؟ هذه اللي مرفوضة هنا الله جل جلاله خلق هذا الإنسان وأهمله المغض هنا واش تركه بلا باختيارا أو لا أهمله هنا أهمله ولم يعتني به هذا هو المقصود هنا واش يظن هذا الإنسان بأن الله سبحانه وعز وجل خلق هذا الإنسان وأهمله ولم يعتني به سودا كلمة سودا هذا اللفظة هذه تستعمل في المفرد والجمعي تقول العبر سودا عن الجمعي والعبر سودا عن المفرد يمكن الإنسان سودا والناس سودا صحيح؟ صحيح الرجل سودان ورجال سودان حج جنوب تقول الرجل جنوب ورجال جنوب هذا من اللفظ الذي يستعمل في المفرد ويستعمل هنا شنو كلمة السودان؟ السودان هي إهمال هي هملا كالسائمة بلا راعٍ مثلا الإنسان يكون عنده واحد السائمة وتريخ ذلك السائمة مع ملاش المرعى في سمة تركها سودان أي ترك السائمة بلا راعٍ ما يكون هنا؟ ترك الله الإنسان بلا راعٍ وغي عيد الإنسان ما تكون؟ بالأمر والنهي إذن لا أمر ولا نهي ولا تكليف ولا ولا أي يعيش فوضى معنى إذا ما كانش رعاية شيكون فوضى أيحسب الإنسان أن يتركه الله جل جلاله سدى كالسائمة كالحيوان كالحيوان بلا مرعى بلا رعي يرعى مثلا كاين هو عطيش هذا الحيوان هذا ما كانش منظم يأكل بعضه بعضا ويفترس ويعمل ويعمل هذا الإنسان ما كانش منظم يكون حال هذا كأنه الله يقول لما كانش التكليف غيكون الحيوان مثلا العيش بلا تكليف شنو هي عيش؟ عيش الحيوان هذا سر تعبير السودان كالسائمة بلا راع وكالسائمة بلا تنظيم كذلك هذا الإنسان بلا تكليف وهذا شيء يسمى هذا الخلق على هذا شيء يسمى فوضى هذا يناقض مقتضى الملك والربوبية والحكمة والرحمة الله جل جلاله عنده كلمة ربي الله سبحانه وعز وجل يتصف بصفة الملك يتصف بصفة الحكمة إذا واش يمكن الله جل جلاله رب والتربية ما كاين شيء واش الله مالك مالك والحكم ما كاين شيء واش الله سبحانه وعز وجل رحيم والناس مضيعين واش الله سبحانه الحاكم والناس في الفوضى ما يمكنش هاد عدم التكليف ما يليقش بهذ الأوصاف اللي عند الله فإذا كان الله جل جلاله حكيما ما يمكنش الناس يكونوا فوضى وإذا كان الله سبحانه ربا ما يمكنش الناس بلا تغذية وإذا كان الله سبحانه وعز وجل ملكا ما يمكنش الناس بلا أمر ولا نهي وإذا كان الله سبحانه وعز وجل رحيما ما يمكنش الناس يكون ضايعين لا بد من تصرف شكون اللي غينظمو تكليف فإذا كونه ربا خصو يربيهم والتربية باش تجي بالأمر والنهي والتكاليف كونه ملكا خصو الأمر والنهي كونه رحيما يرحمهم كونه حكيما ينظم شمله ولهذا في الفاتحة للكتاب مقل الرحمن الرحيم شوف رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي بس سبعة إياك نعبد معنى هذه الأوصاف هي المقتضية لهذه العبودية والعبودية باش تكون بالأمر والنهي هذه العبودية بأمر والنهي عندها جزاء فين الجزاء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا الجزاء جزاء موافق كاين الناس من اهل الاهتداء والانعام، كاين الانسان من اهل الغضب والضلال. شوف الاوصاف كيفاش في مغرب الصباح، ديك اياك نعبد، علاش مغتسبات على هذا الاوصاف؟ مثلا هو اياك نعبد، هذه العباره اياك نعبد ترجع للالوهيه. لماذا نعبده؟ لانه اله. لماذا نستعين به؟ لانه رب. لماذا نطلب منه الهدايه؟ لانه رحمن. لماذا قسمت الناس الى ثلاث اقسام؟ لانه ملك، انا حاكم. لماذا قسم الناس الى ثلاث اقسام؟ لانه ملك. فاذا هذه الصفه الهمل والاهمال لا تليق باوصافه سبحانه عز وجل، ولا تكون فوضى في الحياه. اذا معنى قول الله سبحانه عز وجل ان يترك سودا، ان يترك بلا امر ولا نهي، معنى ان يترك سودا بلا امر ولا نهي. ولهذا فسرها الامام الشافعي معنى هدى سودا، قال ان يترك الانسان بلا امر ولا نهي. معنى بلا امر ولا نهي اي بلا تشريع ولا نظام. هذا التفسير الاول. التفسير الثاني ان يترك سودا اي بلا اعاده، معنى يبقى هذاك في العاده. في الاول يترك سودا بلا تنظيم، لا دابا ميتو خليه، واش تكون هذه هي؟ يمكنش حتى وحده ما تكون. لا تليق ان يترك سودا بلا امر ونهي، او ان يترك سودا زيد بلا اعاده اي يبقى في العدم، حتى هي تليق ما تليقش. هنا فيها تفسير غالي انا. بلا اعاده ليجزى على ما فعل، لان الله جل جلاله منحه كما تقدم، منحه الاجهزه قلوب، منحه الحريه، منحه القدره، منحه الاراده. هذه الاشياء واش اعطيت لغيره؟ هذه الاشياء بالمجموع بمجموعها لا تعطى. هذا التسخير السمائي والارضي وانزال الكتب، هل اعطيت لغيره؟ لم تعطى اليه. اذا هي لماذا اعطيت هذا؟ ليستعملها في المنفعه وفي المضره. فاش غيستعمل هذه المسائل اللي فاش خصو يعملها؟ في منفعه. وهذا هو نظام الابتلاء. شنو قالوا الابتلاء؟ قولوا هذه الاجهزه اما تنجح والعمله في المنفعه او تخطا والعمله في المضره. هذا هو قانون الابتلاء، يعني حنا يقولون الابتلاء ولا؟ فهذا قانون الابتلاء، شنو يطلب منا قانون الابتلاء؟ هذه الأجهزة خاصها تستعمل، في يقدر يستعمل الإنسان؟ إما في معصية، إما في طاعة، في معصية، في منفعة، في مضرة، في مصلحة، في مفسدة. إذا عمل في المصلحة كان من الناجحين، وإذا كان من الفسادة كان الخاسرين، وهكذا. هذا هو قانون الابتلاء، هذا هو قانون الابتلاء. هذا قانون الابتلاء ينافي هذا لما كانش هذا ينافي قانون العدالة والملك. إذا بلا جزاء، معنى هذا الإنسان أعطي هذه الأشياء باش مش يكون في الامتحان، إذا هو عاش في الامتحان ولكن ما كاينش الجزاء، بلا إعادة، هذا شيء ينافي قانون العدالة. الله سبحانه عز وجل عنده صفة العدالة. فهذا الإنسان خلق الابتلاء واستعمل المنفعة أو المضرة، واستعمل المصلحة أو المفسدة، ولكن الجزاء ما كاينش، واش تليق هذه بالعدالة؟ ها؟ يمكن شيء بالعدالة، لا تليق بالعدالة. علاش تليق بالعدالة؟ باش يجزي الله سبحانه عز وجل المصلح بصلاحه، والمفسد بفساده، والعامل الحسنة بكذا. وإلا شنو غيكون؟ غيكون هنا. ولهذا الله سبحانه وعز وجل في هذه الصورة هذه الفاتحة شنو رتب؟ صراط الذين أنعمت عليهم باش ربطت بملك يوم الدين. هذيك صراط الذين أنعمت عليهم جزاء موافقا، شي وافق الملك. فإذا كان هذا الإنسان من الصالحين من المهتدين جاءه الإنعام والسعادة، وإذا كان من الضالين جاءه الغضب والعقوبة. هذا الجزاء الموافق كما يقول الله سبحانه وعز وجل فإما يأتي من هدى فمن اتباع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وإذا أهمل الله سبحانه وعز وجل هذا الإنسان شكون غيفوز؟ لفاز أهل الفساد في دار الكساد ولحرم أهل الصباح. لكن هذا الإهمال في الحياة شو ماشي يقول؟ شكون غيفوز؟ معنى أهل الفساد يفوزوا في فسادهم بزناهم بظالمهم بتعديهم يدون أموال الناس، ولكن أهل الصلاح يحرمون. وش المنطق قبل هذا؟ قولوا قانون العدالة قبل هذا. معنى أهل الفساد ينجحون ويفوزون بما فعلوا من المنكرات والتعدي وأكل الناس من الباطل يفوزوا، وأهل الصلاح اللي عاشوا في الحرمان وفي الظلم يحرمون. وش تقول هذا؟ إذا لابد من دار الجزاء، لابد من دار الجزاء. ولهذا الله سبحانه عز وجل في جانب الاستدلال على البعث، لأن هنا هذا هنا جوج الحاجة سنة لا وهذا لا يمكن، وأن الله يتصف بالقدرة والحكمة. الله بيتي يتصف بالقدرة والحكمة. إذن القدرة باش يعيد الإنسان، الحكمة ليجازيه. فالله يتصف بالصفتين، فينا الصفتين القدرة والحكمة. فالقدرة باش تليق بإعادة الإنسان، والحكمة بمجازاته. فالله سبحانه عز وجل في جانب الاستدلال على البعث شنو قال؟ أن لن نجمع قلب لا قادرين. شنو ثبت؟ قدرة. في جانب بيان استحالة التكليف وعدم الجزاء ثم بيان الحكمة أن يترك سودا. في بيان خلق الإنسان وإعادته شنو بيان؟ قدرة. وفي بيان عدم إهماله شنو بيان؟ الحكمة. معنى إذن إعادة الإنسان يحتاج إلى قدرة ليجزى، ذلك هي الحكمة. ولهذا الدرس قول الله سبحانه وعز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ليتضمن جوج الصفات، ليتضمن الصفة الحكمة والصفة القدرة. شيء يتضمن هذا؟ صفة الحكمة وصفة القدرة. صفة الحكمة في ذات جلة في خلقه وآياته سبحانه عز وجل. واش كاين شي حاجة في هذا الكون ما فيه شي المظاهر ديال الحكمة؟ مثلا الله سبحانه عز وجل أعطى هذا الإنسان بصرا، وأعطاه أذنا، وأعطاه عقلا، وأعطاه قلبا، وأعطاه وصولا، ونزل الكتب، ونزل المطر. واش كاين شي حاجة ما فيهاش الحكمة هنا؟ ها؟ ما يمكنش. فهذا الكون كله في مظاهر الحكمة. ثم القدرة، القدرة في الاتجاه في حياته كلها. فهذه الموجودات اللي موجودة شنو الذي يتجلى فيها؟ آثار القدرة، آثار قدرته سبحانه وعز وجل، منها تصرفه في هذا الخلق. فالحكيم الله جل جلاله واش يليق يخلق الإنسان ممكنا؟ الحكيم جل جلاله يخلق الإنسان ممكنا بالصفات السابقة، وذيك الصفات السابقة الممكنة فيها الظلم، فيها العاد، فيها الإحسان، فيها الإساءة، فيها الصلاح، ومع ذلك ما تسمىش الجزاء. الله سبحانه وتعالى القدير يخلق هذا الإنسان ولكن يعجز يعوده. واش تكون؟ الله سبحانه يخلق هذا الإنسان والمظاهر القدرة في هذا الكون في المنظور غير المنظور، ولكن ما يقدرش يعود الإنسان. واش تكون؟ يمكنش. هذا هو الدرس الأول. هذا قوله سبحانه عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سودا. معنى سودا يمكن نقول هنا سودا بلا تكليف، أو نقول سودا بلا إعادة، كله صحيح. التقرير الأول صحيح، التقرير الثاني صحيح. معنى أن يترك الإنسان سودا أن أهمل بلا تكليف، تكون هذه تكون شيء. أن يترك هملا بلا إعادة ماذا؟ لا تليق. وذلك يحتاج إلى صفتين، صفة القدرة والحكمة. الحكمة لأجل الجزاء، والقدرة لأجل الإعادة. هذه الصفتين اللي تقررناهم، هذا اللي لا تستلزم هذه الآية، في غير نخذهم، غنخذ من قوله تعالى الدرس الثاني. فين الدرس الثاني؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. من هذا الدرس هذا نفهم القدرة ونفهم الحكمة. نفهم القدرة على الإعادة والحكمة على الجزاء. الدرس الثاني هو إقامة الحجة على اتصافه بصفتين كبيرتين، هي صفة القدرة وصفة الحكمة. الدرس الأول كأنه توطيء الدرس الثاني. فين الدرس الأول؟ أيحسب الإنسان أن يترك؟ هذا كأنه تمهيد الدرس الثاني. فين الدرس الثاني؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، هذا هو الممهد له. هذا الدرس هذا هو اللي ياخذ منه جوج صفات، الصفة القدرة اللي بها الإعادة، والصفة الحكمة اللي بها الجزاء والتكليف، أو فيها التكليف وفيها الجزاء. قال سبحانه عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى. هذا ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذا هو الممهد له باش بيحسب الإنسان. فيحسب الإنسان هذا التمهيد، والممهد فينه ألم يكن نطفة. هذا الاستفهام هذا مقصود منه تقرير، معنى يطرح على الإنسان ليقر بالحقيقة. واش الإنسان اللي قلت له ألم يكن نطفة؟ الله يا ودي كنت أنا نطفة. واش كاين شي واحد يقدر يقول لك أنا ما كنتش نطفة؟ جو حود غيكون هذا ما يمكنش، لان في البحث عنده شبهه، ولكن ما عنده ما عنده شبهه. واش تطرح عليه هذا السؤال تقول له واش انت ما خلقتش من نطفه؟ يقدر يقول لك انا ما خلقتش من نطفه، ما يمكنش، هذا مسلم. ولهذا الاستفهام المغرض تقرير، انا منشرح اش غيجاوب النبي؟ قد شرحت صدري. اليس الله باحكام الحاكمين؟ لا، نعم انت احكم الحاكمين. ألست بربكم؟ نعم أنت ربنا. كذلك ألم يكن نطفة؟ نعم إذا كنا نطفة. هذا الاستفهام شو يسمى؟ صغير. ألم يكن نطفة من مني ثمنا؟ وهذه يكو اللي عندها محذوف النون 8، وتاكو اللي محذوف النون 7، وناكو 2، وأكو واحدة هي 18. تاكو بلا نون فيها 7، ياكو فيها 8، ها 15. ناكو هي اللي قلنا ناكو نوصل من 50، ولم اكو باغيه في صوره سماريه، هذا 8 8 اللي محلو في النون. وحذف النون هنايا هذا تخفيفا، لان الاصل هنا اكون مجزوم، وعلى مجزوم السكون في اخره. حذف الواو التقى الساكن النون 7 من باب التخفيف، لأنه يشبه حرف العلة كما أن حرف العلة تحدثه. لماذا يحذفه؟ تشبيها بحرف العلة. فهمنا علة حذف النون. حذف النون شنو هو؟ واش لأجل جازم أو لا تخفيفا؟ تشبيها باش بحرف العلة، فحرف العلة تحذف فهو يحذف. ألم يكون نطفتان من منيين ثمنا؟ نطفة، كين النطفة وكين النطافة. ويقول ابن عاشور هذا النطفة والنطافة لا فعل لهما في اللغة العربية. نطفة ونطافة لا فعل لهما في اللغة العربية. وشنو معناها؟ قليل من الماء. النطفة هي القليل من الماء. شنو تفسير النطفة؟ القليل من الماء. وهي هذه النطفة حمفعل أي منطف، أي خرج منك قليل الماء فنطف. والمراد بهذا قليل الماء هنا هو ماء التناسل. شو المراد به؟ ماء التناسل، معنى الماء الذي يكون به النسل. وهذا ماء التناسل هو ماء الرجل وماء المرأة، هو اللي بذكر في قول الله تعالى: فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق. هذه هي النطفة، من ماء دافق. يخرج من بين الصلب ومن الترائب، بين الصلب بالنسبة للرجال والترائب بالنسبة للنساء. ولماذا عبر عنها بالنطفة؟ لقلة مقدارها، يعني النطفة يكون شيء قليل من الماء، هذا هو السبب اللي عبر عنه بالنطفة. علاش؟ لقلة مقدارها. أي خلق هذا الإنسان مما، والمراد بهذا هنا هذا النطفة المني. والمني شنو في اللغة العربية؟ هو ماء أبيض خفيف لزج رائحته رائحة الطلح. هو ماء ابيض خاسر لازج ديال الساق وعنده واحد ريحه حاضر الضلع ريحته الضلع. قال القران من ماني تمنى معنى تمنى ترق وتصب ويخرج بالتضفر ترق وتصب وقيل سميت منا لإراقة الدماء فيها منا المعروف. هذا قول الله تعالى ألم يكن من مادة تمنى أي خلق الإنسان من مادة ضعيفة. في مادة ضعيفة ماذا الخروج من مجرى البولي. فإذا مجرى البولي مجرى الحقارة كيف هذا الإنسان يتغطرس ويتكبر عن عبوديته وهو شيء ضعيف يخرج من النجاسة. إذا يليق به ينكر ويشحد يمكن. الله يقول له أنت خلقت من ماء ضعيف ومن ذيك الماء الضعيف من السرقة كان من محل النقي من محل النجاسة خرج من محل النجاسة فإذا به تتكبر وتبختر وتتمطى في نفسه هذا لا يليق به بالإنسان ده. لهذا القرآن يذكر بالخصوص على النطفة. ثم هذا بعد ذلك من هذا النطفة تدرج الإنسان في أطوار. هذا الأطوار القرآن هنا القرآن طواها ثم قال زيد أن يدخل المني ثم ثم كان على قدر كاين شي اطوار مطويه هنايا ولهذا عبر ثم كاين اشاره بينهما كاين شي حاجه مطويه هنايا كاين هذاك الشيء اللي مطوي بحال الناس ما يقدروش يعرفوه اللي يعرفوا غير الحاجه اللي يعرفوها الناس عند القران دي خاطب بما يعرفون كان الشيء المطوي هنايا البويضه وكذا وكذا وهذا التسكين اللي يعرفوا غير الاختصاص ما القران ما ذكروش. معنى القران يريد اقامه الحجه على عموم الناس اقامه الحجه بما يعرف. إذا شنو يعرفون العلقة والنطق ولهذا القرآن أذكر هو ثم علقة إشارة إلى أن هناك شيء مطوي. نعم. وهذه الأطوار فيكي دليل على إثبات القدرة على إنشائه ثانيا بعد تفرق أجزائه واضمحلاله وصار فتاتا عظاما نقرة. فالله جل جلاله هذا أسهل مما تقدم لأنه خلقه من العاد من النطفة في تطورات وفيعيده أسهل. هذا دليل على قدرته على الإعادة. وهذا يتصل بقوله سبحانه عز وجل ألن نجمع عظامه. هذه الجملة هذه تتصل بقوله تعالى أجمع كيف يعد متعذرا جمعه وإعادته وقد خلقه من العاد. حد يقول هيدا فهذا الإنسان استبعد إعادة الإنسان. شنو قال؟ الله ما يقدرش يجمعه. القرآن يقول له كيف ما يستطعش يجمعه وهو خلقه من العدم وطوره في أطوار. واش ممكن يمكن يتعذر؟ يمكن. ولهذا الدليل قلنا يعود على الـ على الـ على الـ على الإنكار الأول. ألا نجمع عظامه بلا قادرين. كيف يتعذر من الله جل جلاله إعادته مرة ثانية؟ ولا يستطيع على جمعه والله جل جلاله خلقه من عدم. ولهذا جاءت هذه الجملة تمهيد لقول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى يا بلى. هذا قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني تمنى. من مني هو ماء الإنسان الذي به التناسل ثم يورق ثم قد علقة. العلقة معناها هي قطعة من دم متجمدين. مثلا ديك النطفة في رحم الإنسان لا تحول لا تولي واحد قطعة جامدة للدم هي العلقة. هو قطعة من دم متجمد في عرف الطب مرحلة تتحول إليها النطفة الأمشاج. هذه النطفة الأمشاج اللي ذكرها في القرآن معنى النطفة الأمشاج أي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء الرجل. هذه النطفة الأمشاج تتحول إلى العلاقة. فهمنا؟ إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج هي اختلاط. هذه النطفة هذه نجد تحول إلى علاقات، إلى هذه القطعة هذه. ثم هذه العلاقة هي مبدأ الخلق مباشرة، بخلاف العلاقة مع النطفة كاين الفصل، ولهذا القرآن مذكروش قال ثم إشارة إلى الفصل. أولا الآية الكريمة قلنا الموت الذي تفهون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون، لما قال ثم تردون إذا كان الفصل بين الغد والموت، شنو الفصل اللي كان بينهما؟ عالم البرزخ. قال القرآن الموت ثم تردون، كاين شي حاجة مطوية هنا، شنو مطوي؟ عالم البرزخ بطوله وما فيه. هنا مين قال نطفة من مني ثم علاقة، كاين شي حاجة مطوية هنا طويلة، هذاك الطويلة ما يعرفوهاش الناس مطلق، ولهذا ما ذكرهاش. انتقل إلى المرتبة أخرى، شنو هي؟ العلاقة. هذه العلاقة مباشرة شنو جمعها؟ خلق. علاش؟ لأن العلاقة هي مبدأ الخلق مباشرة، ولهذا عطفة بالفاء، معنى أن الخلق يترتب على العلاقة، أي ذلك الدم الجامد المجموع مبدأ الخلق فخلق. والخلق شنو معناه؟ هو إخراج شيء من العدم لا سلعة فيه للبشر، معنى أنه خرج واحد حاجة من العدم وما يمكنش يكون سلعة الإنسان فيها ولا نظير لها ولا مثال، معنى الله ما يخلق السماء ما كاينش شي نظير بحاله قبل، ما يخلق الإنسان ما كاينش شي حاجة قبل منه، هذا هو الخلق، الخلق الإبداع بلا مثال. إذا معنى خلق أخرج الإنسان من عدم، وفي شيء صنعة بشرية؟ ليش؟ ما غيكون من هذا المعنى؟ من خصائصه سبحانه. إذا لما كانش فيها الصنعة البشرية ماذا يكون؟ ويعترف بها الكافر؟ فإذا كان تقاب عليه دليل؟ لهذا القرآن يجعلها دليلا، علشان الكافر مسلم هذه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، ولئن سألته ما خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. أما فعل الإنسان صنع سيارة أو دارا ما تقولش خلق، تقول صنع. السيد مثلا عدل السيارة، عدل كذا عدل كذا عدل كذا، واش تقول خلق؟ لا تقول صنع، لأن الصنع هي جمع الأجزاء، الأجزاء موجودة هو غير جمع، معناها من الخيط والقاعي واللاجور والبغلي وكذا وكذا. إذا ما يمكنش تقول خلق الإنسان، قول. فالناس مثلا يقول لا في الخلق والإبداع، الناس ما لقاوش يبالوا بالتوحيد، بالفعل اللي خاص بالله ما لقاوش. ما انت مثلا الإذاعات هذا الفنانين خلق كذا طلطل أبدع مع شنو كذا، فايش شنو أبدع شنو؟ إذا هنا قوله سبحانه وعز وجل خلق، أي أن الله سبحانه وعز وجل طور أعداءه الظاهرة والباطنة وأخرجه إلى الوجود. هذه الإشارة هي المفصلة في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظامان فكسونا العظام لحمان ثم أشعله فلان آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد ذلك ثم إن ذلك ليميتون مباشرة، وعاد قال ثم إن ذلك ليميتون كاين واحد الفاصل الذي الإنسان يمد بمر واحد، ثم إن ذلك تبعثون كاين فاصل، على الإنسان يقدر 80 سنة 100 سنة عاد يجي عاد يجي الموت، بعد الموت عنده عشرات من السنين. هذا قوله سبحانه عز وجل ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. شنو كلمة سوى؟ كلمة سوى هي التسوية، تقويم الشيء وإتقانه، هذا هو التسوية. معنى التسوية تقويم، معنى تقويم اعطي القوام للشيء ومتقن قوامه ليقوم ثم تقويمه وإتقانه. هذا هو التسوية، أي إعطاء كل شيء خلقه بمقدار وقضاء وحكمة وعزة. معنى واش يكون هذا الشيء بلا بلا بلا مقدار؟ واش يكون بلا قضاء؟ كيفاش؟ قل سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخره. إذا لابد من تقدير، لابد، أي أن الله سبحانه عز وجل خلقه فسواه وأتقنه وجعل كل شيء في مكانه اللائق به ليؤدي وظيفته. لأن باش يؤدي هذه الوظيفة التكليف خصو كل حاجة في محلها. البصر لمعنى يليق به، الأذن لمعنى يليق به، الشم لمعنى يليق به، اللسان لمعنى يليق به، الفرج لمعنى يليق به، البطن لمعنى يليق به. هذا كل حاجة مقومة في المحل ديالها لوظيفة خاصة. لأن الوظيفة للبصر ماشي هي الوظيفة للسمع، الوظيفة لليسان ماشي هي الوظيفة للشم، الوظيفة لليدين لا بد كل واحد عنده الوظيفة، والوظيفة مقدرة بتقدير رباني. هذا معنى سبحانه وعز وجل خلق فسوى. هنا غنفهموا كلمة سوى والتساوي والمساواة. لا ماشي بحال بحال المساواة والتساوي. واش هي التسوية؟ التسوية معناه هو إتقان الشيء وتقويمه وإعطاه الصفة اللائقة به ليقوم بوظيفته. هذا هي التسوية، هو جعل شيء قويما ومتقنا ويعطى الخصائص والصفات ليقوم بوظيفته. هذا هو التسوية. أما المساواة والسوء إعطاء شيء واحد الحاجة مساوية. مثلا هاد الطلبة اللي هنا أعطيناهم 5000 غير واحد، وهذه المساواة والتساوي. المرأة والراجل أعطيناهم كيف كيف، هذا ما يلزمش العدل، قد يكون فساد، قد يكون ظلم، قد يكون ظلم. مثلا هذا يستحق يكون عنده مليون وانت وهذا اللي يستحق 5000 وانت تعطيه في حال، قد يكون ظلم. هذا فالمساواة لا تستلزم العدالة، بخلاف العدل تستلزم، لأن العدل أعطيت كل واحد ما يستحق، هذا هو العدل. هذا الذي يستحق 50000 أعطيته 50000، الذي يستحق 100000 أعطيته 100000، هذا هو العدل. أما المساواة فيها الظلم، لأن المساواة فساد يؤدي إلى الإفساد. وضح العبارة؟ فإذا المساواة والتساوي هي تسوية؟ لا، تسوية هو اللي قلنا، هو تقويم الشيء وإتقانه، الذي يقول الله جل جلاله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فالله جل جلاله في القرآن ليمدح العدل وليمدحش المساواة، ويقول في القرآن وكذلك حقت كلمات ربك صدقا وعدلا، وكذلك حقت كلمات ربك صدقا وعدلا. هنا صدقا وعدلا صفتان للكلمة، معنى الكلمة توصف بالصدق وتوصف بالعدل. شكون الذي يصف بالصدق؟ الكلمة الخبرية. وشكون الذي يصف بالعدل؟ كلمة تكوينية، معنى ما يتعلق بالتكوين هذا فيه العدل، وما يتعلق بالإخبار فيه الصدق، أي ما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وعن الملائكة وعن الكتب وعن الرسل وكذا وكذا وكذا، ما له هذا؟ هذا صدق. ما جاء به من التكوينات للإنسان كل حاجة في المحل ديالها شيء اسمه عدل. فكلمة الله التكوينية فيها عدل، وكلمة الله الخبرية شنو فيها؟ معنى واش كاين شي حاجة في القرآن من باب الأخبار فيها تناقض؟ ما كاينش، ما كاينش يوجد شي حاجة أخبار بها وماشي هي هذه. مثلا القرآن قالنا كاين الجن ولكن في نفس الحقيقة ما كاينش الجن، قالنا كاين الملائكة ولكن في نفس الأمر ما كاينش الملائكة، قالنا كاين جوج الناس جوج الملائكة اللي يراقبوكم لا ما تماش ما كاينش هذه المراقبة، قلنا في آخر الزمان باش يكون كذا كذا وديك الشيء ما جاش في آخر الزمان. لا كاين القرآن جاء، لا القرآن الذي يتكلم على سيدنا موسى، لا هذاك الشيء سيدنا موسى ما كاينش منه. واش تكون هذه؟ ما يمكنش، ما يمكنش تماما. كذلك الله سبحانه وعز وجل كون الأشياء عدلا، هذاك لا بد، هذاك فيها العدل. هذا قوله سبحانه وعز وجل ولقد خلقنا الإنسان أولم يكن نطفة من ينتمنا ثم كان علقة فخلق فسوى ثم قد فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه أي من المني ديك النطفة شنو جعل من ديك المني الذكر والأنثى جعل الزوجين جعل الزوجين علاش لأن المنبع والأصل الزوجين مين من المني معنى هذا الذكر ما يتكون من المني وهذه الأنثى ما يتكونت لأن المني هو هو أصل التناسل هو أصل التناسل معنى ما يمكنش يكون تناسل بين شي كان شيء خارق للعادة من المعجزات بحال قضية سيدنا عيسى بحال قضية أما قانون العادة ما يمكنش واش يتصور في قانون العادة يكون الإنسان بلا مني ممكن لا بد من مني فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الزوجين في تثنية المفرد زوج والزوج في اللغة العربية كل شيء له ثاني هذا هو الزوج معنى حاجة ضف عليها واحدة أخرى كل شيء له ثاني شيء يسمى زوج ما إذا فرج المرأة في الدار هو عنده المرأة هذا الثاني دياله والمرأة عندها الثاني دياله الزوج شيء يتطلب كل شيء له ثاني ثم امتد الجعل رجل ذكر زوج كل زوج المرأة الكل علاش لأن هذا تحمل مسؤولية الرجل هو يتحمل مسؤولية المرأة يعني هو قائم بأمرين وهي قائمة بأمرين كأنه هو فيه جوج وهي فيها جوج مع أنه هو زوج بحلو يقولون زوج هما زوج خصهم يكونوا جوج بهم رجل مرأة كل زوج ولكن أطلق الزوج على الرجل بحلو علاش لقيامه مقام اثنين والمرأة وحدها شنو قلنا لها زوجة لقيامها مقام اثنين والمدة للتزاوج علاش تدل على المقارنة لأنهم مقترنين مع بعض معنى الله جل جلاله قارن بينهما وإذا تدل على الافتقار شنو تدل على الافتقار كل يفتقر للآخر وإذا تدل على الحاجة كل يحتاج إلى الآخر وإذا تدل على الإناث كل يتأنس الآخر وإذا تدل على تدل على المنفعة كل ينفع الآخر وكل يدفع الضرر فالزوج يدفع يجلب المصلحة لامرأته ويدفع الضرر هي كذلك لهذا عبر القرآن هن لباس شي يفهم الإنسان في اللباس وقاية الوقاية تجلب وتدرع ولهذا القرآن عبر عن العلاقة الزوجية باللباس إذا مدة الزواج تدل على المقارنة وكذلك زوجناهم بحور عين ثم قال الزوجين الذكر والأنثى الذكر والأنثى القرآن فسر الزوجين باش فسر الزوجين شي اسم هذاك بدل فسر لي الزوجين الذكر والأنثى ولماذا القرآن خصهما بالذكر خص الذكر والأنثى لأنهما منهما التناسل التناسل ماذا يجي وبالتناسل يبقى النوع المتفكر النوع الإنسان يستمر لأداء الدينونة لابد خصم التناسل التناسل في هذا ذيل الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال إن في ذلك إشارة إلى ثمرة الزواج شنو هو باش يبقاو المتفكرين معنى الغاية من الزواج بقاء النسل النوع المتفكر أي يبقى إنسان متفكر خلق الزوجين الذكر والأنثى ثم قال أليس ذلك بقادرين شوف أليس ذلك بقادرين إذن أليس بذلك بقادرين إنكار على هذا المنكر واش اللي يعمل هذا ما يقدر شيء ها شوف الإنكار كيف جاء قبيل ألم يكون كان تقرير دابا شنو إنكار أليس ذلك بقادرين شكون ذلك الرب العلي الجليل الكبير العزيز المتكبر العظيم أكبر. واش هو اللي عنده هذه العظمة وعنده نهاية التعالي؟ معنى ماشي كاين شي حاجة فوق منه، لا، العلو المطلق والعزة المطلق هذا ما يقدر شيء. واش عنده العلو المطلق والعزة المطلقة والقدرة المطلقة؟ ما يقدرش على الإعادة. إذن هذا اللي يمكن يستحق الإنكار، ها؟ الذي يقول لا فينبغي أن ينكر عليه، ولهذا القرآن أنكر عليه. العزيز الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وخلقه في أحسن تقويم وخلقه من العدم وطوره في أطور، هذا من يقدر شيء على الإعادة؟ ما يمكنش. لا يقدر على شيء؟ نعم هو يقدر، نعم يقدر، يقدر على إعادتهم وعلى بعثهم وعلى جمعهم وعلى نشرهم وحسابهم وعقابهم وفصل القضاء بينهم وإدخالهم الجنة الجنة وإدخالهم النار، ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. لماذا؟ لأنه خلق من العدم، والذي خلق من العدم هذا أصعب بالضرورة أن يقدر على الإعادة لأنها أسهل. مع أن القدرة الله معنا ماذا تقيدش بهذا النيسان؟ لا تقيد ولا لا تقيدش. فالذي أخلقه من العدم بالضرورة، شنو بالضرورة؟ الدليل الأولي بالبداهة يقدر على إعادته. فالجواب العلمي شنو سيكون؟ نعم قادر على كل شيء، قادر على إحياء الموتى، قادر على إعادتهم، قادر على إجازتهم، قادر على حسابهم، قادر على ثوابهم. شو غيوقع قول الله تعالى؟ أليس ذلك بقادر بالنسبة لقوله ألم يكن خلقا متينا؟ نتيجة. شو غيكون؟ هذا الدليل، هذه النتيجة. لأن النتيجة تجي بديهية. معنى يقول الارتباط بين النتيجة والمقدمة ضروري. معنى إذا كان المقدمة خصو النتيجة. معنى إذا سلمت المقدمتان صحيحتان لابد من الإنتاج. واش نقولوا كاين التغير وما يكونش الحدوث؟ كاين التغير والحدوث ما كاينش، واش تقول؟ لأن الحاجة اللي تتغير عندها ما تكون حديثة. كاين الحركة والمتحرك ما كاينش، واش تقول؟ كاين الحدث والمحدث ما كاينش، واش تقول؟ كاين الخلق والخالق ما كاينش، واش تقول هذا؟ اذا كاين هذا القدره على كل شيء ولكن الاعاده ما تكونش، واش تقدر تكون؟ يمكن لا بد من الاعاده، هذا هي النتيجه. فهذه واقعه موقع النتيجه من الدليل، لانه خلق من العدم فبالضروره ان يعيد ذلك، فهو حق. لان شكون اللي هو احق بالاستبعاد اللي خصو ما يمكنش يكون؟ هو من العدم. العدم انت سلمته والواقع يدل عليه، كيف انت ما تعرفوش بالاعاده؟ وقلنا هذا من غد العجوزي على الصدر. فين الصدر؟ هو قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه، أيحسب الإنسان أجمع عظامه بلا قادرين على أن نسير بنا لا إلى آخره. وما في ذلك من أفان الكلام من أنواع التهديدات ومن أنواع الترهيبات ومن ذكر المشاهد ومن ذكر كلها وسيلة لهذا. أتمنى أن أصبح الدروس فيها تهديدات، فيها وعيد شديد، فيها بيان المشاهد، فيها كذا فيها كذا، هي الصورة تدل على القيامة، كان يضع على الحوار القيام. هذا قوله سبحانه عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أن يحيي الموتى معنى يحيى، أن يعطي حياة لمن مات، هذا معنى الماء الموت. شنو الميت؟ شنو كلمة الميت؟ خرجت منه الروح، مات خرجت روحه. قلنا في قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا، شنو خرجوا؟ أرواح من قريزهم، وتزهق أنفسهم أي تخرج، حتى إذا بلغت السراقية باش تخرج. فإذا الموت شو معنى؟ خروج. فإذا لما خرجت الروح صار الجسم ميتا لا روح فيه. الله يعيد روح فيه، هذا يحيي الموتى، أي ذلك الميت يعيد الله فيه روح. الموتى جمع المفرد ميت، ثم هذه كلمة الموتى جمع اللي رسمي الاستغاثة، والتي تقدم في هذه الصورة الإنسان الكافر. إذن الميت الكافر هنا أعم مما تقدم، أعم مما تقدم، لأن نفس الصورة الإنسان والإنسان والإنسان والكافر الميت الكافر. دابا يقول المول الموتى مطلقا، فإذا ذكرنا عما بعد الخصيل يقولون التذييل. ماذا يعتبر لنا هذه الآية؟ تذييلا. قال الله جل جلاله والموتى، ثم جاء في الحديث حينما يقرأ الإنسان هذه الآية إذا قال والتين والزيتون أليس ذلك بأحكام الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ بعد الموتى الموتى هذه يقول بلى. وإذا قال فبأي حديث بعده يؤمن، يقول آمنا بالله. واضح؟ معنى إذا قرأنا في سورة التين والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ممنون. فما يكذبك بعد الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين. ولقينا هذه الآية هذه أليس ذلك بقادر على نحيي الموتى؟ نقول بلى. وإذا قرينا قوله تعالى في سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمن، مش يقولوا آمنا بالله. حديث خرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا قول الله تعالى ما يتعلق بسورة سورة القيامة. ندخل إن شاء الله ندرس سورة الإنسان. هل تاء الإنسان حين الثاني أن الأشياء المذكورة سورة عظيمة أيضا، سورة فيها عجائب والغرائب من العلوم والمعارف والأحكام إن شاء الله تصلح.